يصلى عليه او لا يصلى عليه؟ ما ان قرأت السؤال حتى وجدت الرؤوس تفل ترتفع في المسجد، المسجد مليء، فقلت انا اسأل السائل ان كان تارك الصلاة هذا اباك هل ستغسله وتكفنه وتدعو الناس للصلاة عليه ودفنه او سترميه للكلاب؟ فضحك المسجد كله وانتهى. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ بس احنا المسألة عندنا احكام احكام احكام. طيب وبعدين ما واجبنا؟ بس ده مشرك وده كافر وده فاسق وده منافق وده وده وده. طب وانا صلى الله عليه وسلم وبعدين الذي ينتقص الناس يزكي نفسه سواء كان يدري او لا يدري، صحيح ولا غير صحيح؟ اي نعم. ولو انه نظر في عيوب نفسه لانصرف عن عيوب الناس، فيصلح نفسه اولا ويذكر الناس وينصحهم ثانيا. وانتم تعلمون يعني اولا واجب عموم المسلمين، ثم ثانيا العالم الرباني اوصافه ايه؟ اوصاف العالم الرباني ايه؟ لا يكون ربانيا الا بثلاثة امور: ان يتعلم العلم ويعمل به ويعلمه الناس. فاذا افتقد واحدة من الثلاث فليس برباني. والله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال عن ابي امامة وكان يقال له صدي بن عجلان، وكان احد باهلة الباهلية، وكان منزله بحمص، فالتقيت انا وهو وقد جيء بخمسين. القائل التقيت انا وهو ابو غالب الراوي للرواية السابقة، وقد جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الأزارقة. الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، أتباع نافع بن الأزرق مجموعة من الخوارج. وكان نافع بن الأزرق يعني إمامهم وسيدهم وشيخهم المنظر لهم، وهو الذي قال هو واحد من أتباعه يوم من الأيام وقد دخل المسجد الحرام فوجد عبد الله بن عباس جلس يعلم الناس التفسير، فقال له صاحبه او هو قال لصاحبه: تعالى ننظر هذا الذي يقول في القرآن برأيه وهو لا يعلم. فجلس وصارت مناظرة، كلما سألوه عن كلمة في القرآن اتجدها في العربية استدل لهم ببيت شاعر من الشعر الجاهلي يدل على ان الكلمة عربية. كلما سألوه عن كلمة، هذه الكلمة من القرآن هتعرف انها عربية، فيأتيهم ببيت او ابيات من الشعر تبين ان الكلمة عربية وان الكلمة عربية وان العرب استعملوها في شعرهم. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ فكان يرى نفسه العالم النحرير الذي لا يستطيع احد ان يجادله. من هو؟ نافع بن الازرق، امام من ائمة الخوارج. فالازارقة مجموعة تنتسب اليه. يقول ابو غالب، يقول كان مع ابي امامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، وقد جيء بخمسين ومائة رأس من رؤوس الازارقة فنصبت على درج المسجد، فخرج فلما رأى الرؤوس قال: يا سبحان الله، ما يعمل الشيطان بأهل الإسلام. ثم دمعت عيناه ثم قال: كلاب النار كلاب النار. قلت: يا أبا أمامة، هؤلاء هم؟ قال: نعم. قلت: شيء تقوله أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه. أبو أمامة أهوى يعني ذهب بأصبعيه